الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل السيد المسيح عندما انتفض من على ذراع أمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا في المحراب وقال لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل داود عليه السلام حينما استغفر ربه وخر راكعا وأنام. وسل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الأحزاب. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الجمال وعلى صاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أنزل ربنا تبارك وتعالى عليك قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فاختلف الناس إلى فريقين، فريق آمن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وفريق آخر شق عن حضرة النبي، فرد الله عليهم قائلا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من في ليلة من الليالي حرمت من النوم فسئلت من السيدة عائشة يا رسول الله ما لي أراك لا تنام في هذه الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أكلت تمرة من بين التمرات التي في بيتنا وأنا لا أدري هل هذه التمرة من بيتنا أم من بيت مال المسلمين. يا عائشة إن كانت تمرة قد منعت رسول الله من النوم فما بالكم بالكسب الغير مشروع والأموال التي نغبت والبطون التي ملأت بالحرام والعياذ بالله. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين في القنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الراحلة الكريمة التي ودعت وتركت الدنيا بأسرها لتسعد بلقاء ربها عز وجل. وصدق ربي إذ يقول يا ابن آدم أحباؤك في الدنيا أربعة: حبيب لك في أوله، وحبيب لك في آخره، وحبيب لك في ظاهرك، وحبيب لك في باطنك. أما الحبيب الذي في أولك فهما الأبوين الكريمين، وأما الحبيب الذي في آخرك فالولد الصالح من بعده، وأما الحبيب الذي في ظاهرك فهو الصديق الوفي، وأما الحبيب الذي في باطنك فهي الزوجة الصالحة للرجل الصالح. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. استطاع كل منهما أن يشق صليب خاصا به، وأن يحدد له موضع ويحدد له وسادة خاصة يستطيع أن يتقدم فيها بأدائه وبأحكامه وبمقاماته كيف يشاء دون الخروج عن النص. شعروف بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، والقارئ بالعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيام، وكما شرفت أيضا بعلم من أعلام التلاوة ذلكم العلم القرآني، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمزرقة مركز فاقوس، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين. أخي الحبيب، لا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيم، ولا تبكي على الأيام فليس لها بديل، وإذا ظلمت فثق بالله وارضى به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. مع خير ذي بدء، مع تلاوة قرآنية يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيام. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. واتقوا الله تنقيق عدت للكافرين وأطيعوا وأطيعوا الله ورسوله لعلكم

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا الله Yeah. يفتح عليك ويرضى عليك عليك يا مولانا. أولئك جزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات Oh.

فضيلة العالم يرضى عليك مولانا. اللهم اشرح صدرك يا رب. الله عليك يا محمد. الله يا قران يا جم شغال يا رياض. الله يبارك يا مولانا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد صدق الله.